باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمل ذوات الياء في الكل شفا وثني الأسماء إن تريد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الها واشترى مع استعلى أتى وكيف فعل وفعل ضمه وفتحه وما بياء رسمه كحسرة أن ضوحا ما تابلا غير لا دازك على حتى إلى ومن يال الريب القوى العلا كلا كذا مزيدا من ثلاث كابتلا مع روسي آي النجم طه اقرأ معا قيامات الليل الضحى الشمس سأل عباس والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياه موتى لا خطايا ودحا تقاتيه مرضاة كيف جاطحا سجى وأنسانيه من عصاني آتاني لهود وقد هداني أوصاني رؤيا يا له الرؤيا روى رؤياك مع هدى يا مثواي تاوى محياي مع آذانينا آذانهم جواري مع بارئكم طغيانهم مشكاتي جبارينا مع أنصاري وبابي سريع وخلف الباري تماري مع أواري مع يواري مع عيني يتامى عنه الاتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى كذا أسرى وكذا سكارى وفاق في أعماك إلى الإسرى صدى وأولا حيما وفي سوى سدى رمى بلاص خلفه ومتصف مزجى يلقاه آتى أمر اختلف إناه لي خلف الناء الإسرى صيفي مع خلف نونه وفيه ماضي في روى وفيما بعد راء حطملا خلف ومجرى عد وأدرى أولا صلوى سواها معايا بشرى اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الرا ورؤوس الآي جف وما بهيها غير ذي الرا يختلف مع ذات ياء مع أراك هم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذي الرا وأنا ويلاتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى بلى عسى وأسف عنه نقل وعن جماعة له دنيا آمل حرفي راء من صحبات لا نختلف وغير لولا الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز ورا خلف مونا قللهما كلا جارا وقبل ساكين آمن للراصفا فئوك غيره الجميع وقفا والآليفات قبل كسر رطرف كالدار نار حزت فز منه اختلف وخلف غار تم والجار تلا طب خلف هار صف حولا رمب مولا خلفهما وإن تكرر حطرا والخلف من فوز وتقليل جاوى للباب جبارين جار اختلافا وفاق في التكرير قس خلف ضافا وخلف قهار البواري فضلا توراة جد والخلف فضل بجلا وكيف كافرين جاد وآمل تب حزمنا خلف غالى وروح قل معهم بنمل والثلاث فالصلا في خاف طاب ضاق حق زغلا.